فما دام انه قد نزع الغل فانتهى الاشكال خلاص، لان ما ما, ما اهلك الناس في الحياه الدنيا الا الغل والحسد وال وال وال, وال يعني وجود الحنف ووجود الشيء اللي في الصدر. فهذا ما لاني اذا سمعت كلمه من هذا لابد اني ارد عليها بكلمه جارحه، وهذا ما يبغى يسكت لهذا، وذا يروي هذا اني استطيع ان ارد عليك. لكن في الجنه، ونسال الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا من اهلها، لا لغو فيها ولا تاثيم، لان المشكله الاساسيه او الدافع الاساسي للغو والتاثيم نزع، ونزعنا ما في قلوبهم من غل، اخوان على سرور متقابلين. اذا ما عاد بهلا كلام جميل وحديث جميل، ويعني ما انتهى الكلام اكرمكم الله القبيح او الكلام الذي لا يجب ان يقال بين المسلمين، فهذا انتهى تماما، واصبحنا في جنه لا فيها غل، لا فيها حقد، لا فيها حسد، لا فيها شيء. ونسال الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر امورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا وامن روعاتنا وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، وعافنا واعف عنا يا ذا الجلال والاكرام. وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين.